آية وتفسير. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي يجب عليكم أن تحسنوا معاشرة نسائكم بأن تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروف الذي تعرفه وتألفه طباعهن، فالتضييق في النفقة والإيذاء بالقول أو الفعل وكثرة عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء كل ذلك ينافي العشرة بالمعروف. تفسير ابن كثير: